والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الله سبحانه من حكمته أنه لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال الله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على المؤمن الذي على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح وإنما الخوف على المؤمن الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء، وهدى وبشرى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولا يأتي أهل الباطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو ولي من تولاه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا وعملًا صالحًا وقلبًا خاشعًا ودعاءً مسموعًا. اللهم أعنا على الحق، اللهم أعنا على الحق، اللهم أعنا على الحق. اللهم لا تجعل لنا إلى الباطل سبيلًا، نعوذ بك من الحول بعد الكور، نعوذ بك من الضلال بعد الهداية، نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا. قال الإمام رحمه الله تعالى في مقدماته العظيمة الفائدة بين يدي كشف شبهات المشركين التي لبسوا بها على عقول الجهلة في توحيد الله جل جلاله وما يستحقه سبحانه وتعالى من إفراده بالعبادة وحده دون ما سواه، وأن يكون الأمر كله له، وأن يكون الحكم كله لله جل وعلا فيما يختص بالشرعيات وفيما يختص بما يعمله المكلف. فالحكم جميعا لله جل وعلا، فالواجب على العبد أن يجعل الفيصل فيما يطلبه وفيما يريد الصواب فيه، أن يجعل الفيصل كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فكما أنه سبحانه الحكم بأمره في ملكوته، كذلك هو الحكم فيما يختلف الناس فيه وفيما يطلبون العلم فيه والصواب والحق فيه في الشرعيات والعمليات. قال رحمه الله بعد أن ذكر المقدمات التي سلفت: واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. قد يأتي الشيطان للعبد بشبهة أن التوحيد والدين إذا كان من عند الله حقا، وإذا كان ذلك فيه مرضاة الله جل وعلا، والله ينصر أولياءه ويعز أولياءه ويخذل أعداءه. فالمفترض أن يكون يعني في إيقاع الشيطان في النفوس أن يكون أهل التوحيد هم الغالبين، وأن يكون الرسل ليس لهم أعداء لأنهم من عند الله جل وعلا. وهذا الظن قد ظنه طائفة من المشركين، فرغبوا في إنزال ملك حتى يتفق عليه، ورغبوا في أن يكون للنبي كذا وكذا من الأشياء التي يكون معها الاتفاق وعدم المعاداة له وعدم الجحود لما جاء به، كما قال جل وعلا: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، الآيات في سورة الإسراء، وكذلك الآيات في سورة الفرقان: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فمن حكمة الله جل جلاله أنه بعث الرسل وجعل لكل رسول أعداء، وأعداء الرسل من الإنس والجن، لأن بعثة الرسل لإنس أقوامهم وللجن الذين يسمعون حديثهم، إلا محمد عليه الصلاة والسلام فإن بعثته للعالمين جميعا، للإنس كافة وللجن كافة، فلكل رسول أعداء. وهؤلاء الأعداء جعلهم الله جل وعلا أعداء لحكمة، لأن أمر التوحيد عظيم، فلهذا قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فحكمة الله جل وعلا اقتضت أن يجعل لكل نبي أعداء، وهكذا لكل أتباع الرسل والأنبياء جعل لهم أعداء، لأن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يفرق بين حزب الله وحزب الشيطان. وهذا الفرق بين حزب الله وحزب الشيطان قد يكون فرقا بالعلوم، وقد يكون فرقا بالسيف والسنان. لهذا القرآن فرقان، فرق الله جل وعلا فيه بين علوم الحق وبين علوم المشركين. المقصود أن حكمة الله اقتضت أن يكون لكل نبي عدوا، فلا ينظر الموحد في زمن ما إلى أن أهل التوحيد قلة، أو إلى أنهم مزدرون، أو إلى أنهم لا يؤبه لهم، أو إلى أنهم مكثوا زمنا طويلا لم ينصروا، أو نحو ذلك من الأشياء، أو أنهم يعذبون، أو أنهم يطردون، أو ما يفعله الأعداء بأهل التوحيد، لا ينظر إلى ذلك، وإنما ينظر إلى الحق في نفسه. وحكمة الله عرفها أهل السنة بأنها وضع الأشياء في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها، وضع الأشياء في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها. والله جل وعلا أذن بالشر في ملكه، والشر ليس إليه، ليظهر طيب الطيب وليظهر طيب أهل الحق على خبث غيرهم، فأذن به جل وعلا، أذن بالشر فداء للخير حتى يظهر. فلولا هذه العداوة ما ظهر المستمسك بالتوحيد من غيره، ما ظهر الذي على قناعة تامة من توحيد الله جل وعلا من المتردد الذين هم في ريبهم يترددون، ونحو ذلك من الحكم العظيمة. فالله جل وعلا أنزل العداوة في موضعها، وهذه العداوة موافقة لغاية محمودة منها، فجعلوا بعض الجن والإنس، بل الأكثر من شياطين الإنس والجن، أعدى للرسل. هذا فيه غايات محمودة، ومن هذه الغايات المحمودة التي هي حكمة الله جل وعلا أن يظهر أنصار الله جل وعلا الذين يستحقون فضله ومنته ودار كرامته، ومنها أن يظهر الفرقان بين أهل الحق وأهل الباطل بشيء بشري وليس بسماوي، وربما ينعم الله جل وعلا بشيء من عنده من السماء كتأييد بملائكة أو نحو ذلك، ومنها أن يظهر أن هؤلاء الذين نصروا دينه ليس عندهم شك ولا شبهة مع كثرة المعادين ومع كثرة الشبه ومع كثرة ما يرد، فإن استمساكهم بالحق دليل على صحة التوحيد. فالرسل مع قلة من استجاب لهم استمسكوا بالحق، وبعضهم مكث مددا طويلة، فظهر أن هؤلاء الذين استمسكوا بالحق وثبتوا عليه حتى إن أحدهم ليؤخذ فينشر بالمنشار نصفين ما يرده ذلك عن دينه، هذا شهادة عظيمة بأن هذا الذي حملوه حق، لأن الله جل جلاله جعلهم مكرمين بهذا الأمر ومكرمين باتباع الرسل لاتباع الحق. في حكم شتى، والشيخ رحمه الله هنا قال: لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. وهذا الحصر مأخوذ من الآية: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، فلفظ كل ظاهر في العموم، وهو بمعنى لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. وأعداء التوحيد أعداء الأنبياء والرسل على قسمين: أعداء رؤساء وأعداء تبع. الرؤساء إما أهل الرياسة والتدبير في أمور الدنيا، وإما أهل الرياسة في أمور الفكر والدين، هؤلاء هم الذين تزعموا العداوة وصدوا الناس عن الدين، هذا صنف من أصناف الأعداء. والصنف الثاني منهم الأتباع الرعاع الذين أعرضوا عن الحق، أو الذين أخذتهم الحمية والعصبية في أن لا يقبلوا التوحيد وأن ينصروا رؤساءهم. فلا يوصف بالعداوة العلماء فقط أو الرؤساء فقط، بل أعداء التوحيد العامة والرؤساء جميعا، لأن من لم يستجب للتوحيد فقد سب الله جل جلاله. كل مشرك بالله فهو متنقص للرب جل وعلا، ساب له. فمن ادعى أن مع الله إلها آخر يتوسط به ويزدل إلى الله جل وعلا عن طريقه بوساطته وشفاعته، سواء كان ذلك عالما أو لم يكن عالما وإنما كان تبعا لرؤسائه، فإنه عدو للتوحيد. وربما كان هؤلاء من جهة انتشارهم في الناس أبلغ في إحياء عداوة التوحيد وبثها من الخاصة، وهذا ظاهر بين، لأن العامة ينشرون من الأقوال والأكاذيب أعظم مما يبثه الخاصة. وإذا نظرت إلى دعوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فإن الذي نشر أنه صادق، والذي نشر أنه ساحر، والذي نشر أنه مجنون أتباع الكبار، أتباع الرؤساء والملأ في العرب. وكذلك إذا نظرت في دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن الذي نشر في الناس مقالة أعداء الشيخ من علماء زمانه إنما هم العامة، فالعامة عداوتهم تأتي من جهة التعصب ومن جهة نصرة الباطل بقناعتهم بمن قال لهم ذلك، فعندهم علماء معظمون ورؤساء معظمون فيقتدون بهم ويستجيبون لمقالهم دون نظر وتدبر. فهؤلاء أعداء لتوحيد الله جل وعلا، وكل من هذين الصنفين يجب الحذر منه، ويجب على الموحد أن يعاديه. فليست عداوة الموحد لعلماء المشركين خاصة أو الذين أعلنوا الحرب على التوحيد خاصة، هؤلاء لهم نصيب من العداوة أكبر. وكل من لم يوحد الله جل وعلا و انغمس في براثن الشرك وأشرك بالله فهو عدو لله جل وعلا. فكل مشرك عدو لله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: وما كان قول إبراهيم لأبيه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وشياطين الإنس جمع شيطان، والشيطان هو البعيد عن الخير، مأخوذ من شطن إذا بعد، فالشاطن هو البعيد، والشيطان النون فيه أصلية، وهو البعيد من الخير، والخير بما يناسبه. ولهذا قيل لبعض الحيوانات شيطان لما يناسبه من بعده عن الخير وما يلائمه، وقيل للحمامة في الحديث شيطانة في قوله شيطان، حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو داود وغيره: شيطان يتبع شيطانه. فالشيطان هو البعيد عن الخير، والخير في كل بما يناسبه. وقد قال الشاعر في ذلك: أيام كنا يدعونني الشيطان من غزل، وكنا يهوينني إذ كنت شيطانا، يعني إذ كنت بعيدا عن الخير مع بقاء اسم الإسلام عليه. لكن يكمل البعد عن الخير بالكفر، فالكافر والمشرك شيطان من شياطين الإنس، ولا بد أن يمده شيطان من شياطين الجن، لأنه ما من أحد إلا وكل به القرين. قال: عدوا شياطين الإنس والجن. شياطين الإنس يرون، وشياطين الجن لا يرون، وهم الذين يلقون أيضا بعض الشبه في نفوس شياطين الإنس من جهة الوسواس والقرين. قال: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، في قوله زخرف القول ما ينبئ على أن علوم المشركين وشبه المشركين فيها رونق ولها زخرف، والزخرف هو الشيء الناصع البين الجيد، ومنه قيل للذهب زخرف لأنه ناصع واضح. فزخرف القول هو القول الذي له نصوع وضياء يبصره ببصيرته المتأمل له فيخدعه. فقال جل وعلا هنا: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، في هذا أن ما عند المشركين من العلوم لها زخرف فليحذر منها. لا يتصور في هذا المقام، وهو مقام كشف الشبهات، أن شبهة المشرك ليس لها وجه البتة، لا تتصور هذا. فإن المشرك يوحي بعض المشركين إلى بعض بزخرف القول حتى تزين الشبهة، فلا يقال هذه الشبهة فيها نصيب من الحق فتكون حقا، أو أن يظن أن شبهة المشرك ليس لها نصيب من النظر البتة، بل يكون لها زخرف ويكون لها نظر، فإذا تأملها أهل العلم وجدوها داحضة، كما قال جل وعلا: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. فالحجج التي يدلي بها أهل الشرك فيها زخرف وفيها تدليس وفيها تلبيس، ولها بعض الشبه، لها بعض ما يجعلها ملتبسة بالحق. فلهذا لا تتصور أن الشبه التي ستأتي التي أدلى بها أعداء التوحيد أن كل واحدة لا تدخل العقل أصلا، بل منها أشياء خدع بها الشياطين هؤلاء من خدعوا من أمم الإنس والجن. ولكن هذا القول غرور، يعني أنه يزهر وينصع ويتزخرف عند سماعه أو عند رؤيته، ولكنه عند التحصيل غرور ليس بشيء. وهذا لأنه إذا تدبر وفحص وجد أن حججهم داحضة. قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. وهذه مقدمة مهمة أيضا في سبيل كشف الشبهات التي أدلى بها علماء المشركين. قد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. العدو للتوحيد لا تتصور خاصة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من العلماء الذين جاءوا في هذه الأمة، لا يتصور أن عدو التوحيد لا يكون عنده علم البتة، لا يتصور أن عدو التوحيد لا يفقيها، لا يكون محدثا، لا يكون مفسرا، لا يكون مؤرخا، بل قد يكون مبرزا في فن من هذه أو في فنون كثيرة، كحال الذين ردوا على إمام هذه الدعوة، فإنهم كان يشار إليهم بالبنان فيما اختصوا فيه من العلوم، من كان فقيها ومنهم من كان مؤرخا، وهذا حال أيضا من رد عليهم أئمة الدعوة. فلا تتصور أن عدو التوحيد لا يكون عالما، وهذه شبهة ألقاها الضلال في نفوس الناس، فجعلوا اعتراض العالم على العالم دال على صحة كل من المذهبين، هذا وهذا، والأمر واسع. ولهذا بعضهم يقول في مسائل التوحيد هذا أصح من القول الثاني، أو في أصح قولي العلماء هو كذا وكذا، وهذا لا يسوء أن يقال في مسائل التوحيد، لأن من خالف في مسائل التوحيد فإنه ليس من علماء التوحيد الذين، ولا علماء السنة الذين يصح أن تنسب لهم مقالة أو أن يؤخذ بقولهم في الخلاف، بل التوحيد دلت عليه الدلائل الكثير من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وبينه الأئمة، فمن خالف ولو كان من العلماء الكبار في الفقه أو في التاريخ أو في الحديث أو غيره فإن مخالفته لنفسه، ولا يقال إن في المسألة خلافا. لهذا لا بد أن تنتبه إلى أن عدو التوحيد من علماء المشركين ليس من صفته أن يكون غير عالم، بل قد يكون عالما وإماما في فن من الفنون، إمام في التفسير، إمام في الفقه، مرجع في القضاء ونحو ذلك، مثل أعداء الدعوة الذين عارضوا الشيخ رحمه الله وعارضوا الدعوة، كحال مثلا من المتأخرين داود بن جرجيس فإنه كان على علم واسع ولكن من علماء المشركين، وكحال محمد بن حميد الشرقي صاحب كتاب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة أيضا كان من أعداء التوحيد، وصنف ردا على المشايخ فيما تكلموا فيه على منظومة البوصيري المعروفة الميمية، وأبطل أن يكون ذلك شركا وقرر ما قاله البوصيري إلى آخر ذلك. وللشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد المجدد الثاني رحمه الله له في ذلك رسالة رد بها على صاحب هذا الكتاب، فهو بارز في الفقه وأشير إليه في التفسير وفي التراجم إلى آخره، ولكنه من علماء أعداء التوحيد، من علماء المشركين، لأنهم نافحوا عن الشرك وردوا على أهل التوحيد وردوا التوحيد وضلوا الناس في تعريف التوحيد والشرك وبيان ما به يكون المسلم مشركا مرتدا، فأضلوا الناس في ذلك. فإذا المقدمة المهمة بين يدي هذه الرسالة ألا تظن أن العلماء الذين يشار إليهم بالبنان أن هؤلاء لا يكونون مشركين، بل في زمن الشيخ رحمه الله وما بعده كان هناك علماء يشار إليهم ولكنهم كانوا مشركين، مثل مفتي الشافعية أيضا في مكة أحمد الزيني دحلان وأشبه هؤلاء، فالناس يرجعون إليهم ويستفتونهم فيصدرون عنهم، فلا يتصور أن الشرك ليس له علماء تحميه. فإذا كمقدمة لا تقل في مسألة من المسائل التي يأتي كشف الشبهة فيها قالها العالم الفلاني وقالها الإمام الفلاني وكيف يفعلها الإمام الفلاني، فهذا إما أن يكون جاهلا ما حرر المسألة كبعض العلماء المشهورين المذكورين بالخير، وإما أن يكون قد علم فعاد وعارض وصنف في تحسين الشرك، مثل ما فعل مثلا الرازي، فخر الدين الرازي صاحب التفسير المسمى بمفاتيح الغيب، حيث صنف في تحسين دين الصابعة ومخاطبتهم للنجوم كتابا سماه السر المكتوم في أسرار الطلسمات ومخاطبة النجوم، وبه كفره طائفة من أهل العلم، فيحسن كيف تخاطب النجوم وكيف يستغاث بها وكيف تستمطر إلى آخره، وصنف في ذلك ليدل صابعة حران على ذلك، وهذا لا شك أنه من الضلال البعيد. فلا يقال في أي شبهة يأتي ردها أو رد عليها أئمة السنة والتوحيد، لا يقال كيف العالم الفلاني قالها، كيف راجت على العالم الفلاني، وهؤلاء إما أن يكونوا جهالا فلا يصنفون في أعداء التوحيد، وإما أن يكونوا صنفوا في الشرك وتحسينه، فهؤلاء هم الذين عناهم الشيخ بقوله: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. إذا رأيت نقولهم قد تكون عن شيخ الإسلام وعن ابن القيم، مثل ما فعل داود بن جرجيس مثلا، صنف كتابا سماه صلح الإخوان، نقل فيه عن شيخ الإسلام وابن القيم نقوله، ونقل عن أقوال المفسرين وأقوال كثير من العلماء. مثل في هذا العصر ما صنف مثلا محمد بن علوي المالكي كتابا حشد فيه أقوال نحو من 200 أو 300 من العلماء الذين أخروا بعض الشركيات وبعض التوسلات ونحو ذلك في كتبهم. هذا ليس هو العبرة. فإذا القاعدة التي يجب أن تكون عليها قدم الموحد أن علماء المشركين قد يكون لهم علم كبير وحجج، لأنه ليس الشرك سببا في انسلاخهم من العلم، كما قال جل وعلا عن أوائلهم: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وقد يكون هذا العلم في الإلهيات، كما قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، هذا اعتراض شبهة، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقد يكون في الفقهيات، كما قالوا: إنما البيع مثل الربا ونحو ذلك. فجنس العلوم التي وجدت في هذه الأمة موجودة عند أعداء الرسل، إما من جهة الإلهيات وإما من جهة الشرعيات، فعارضوا الرسل بما عندهم من العلم، بل إن الله جل جلاله سمى قولهم حجة، فقال، وذلك تعظيما له من جهة قوة الشبهة فيه، قال: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، هل هذه الكتب الكثيرة التي له والفقهيات والتراجم والتفسير وما أشبه ذلك يجعله ليس عدوا للتوحيد إذا صنف في عداوة التوحيد وصنف في تحسين الشرك ودعا الناس إلى ذلك؟ لا، فإنه يكون عدوا للتوحيد ناصرا للشرك ولا كرامة، ولو كان أثر السجود في جبهته، ولو كان عنده من المؤلفات أكثر مما عند المكثرين كالسيوطي وغيره، فهذا ليس بعبرة، وكلامه بالتالي ليس بعبرة، لأنه ليس من علماء التوحيد، فعلومه ضارة وليست نافعة. قال بعد ذلك رحمه الله: إذا عرفت ذلك، يعني ما تقدم من أن أعداء الرسل قد يكون لهم علوم وكتب يصنفونها وحجج يدلون بها، قد يكون يحتجون بالكتاب، قد يكون يحتجون بالسنة وأشبه ذلك، وبأقوال المحققين من أهل العلم، مثل ما ينقلون عن أحمد بعض الأشياء، ينقلون عن الشيخ الإسلام، ينقلون عن ابن القيم، ينقلون عن ابن حجر، ينقلون، وهذا كله من العلوم الضارة وليست من العلوم النافعة. قال: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، انتبه لهذه الكلمة، لا بد لطريق التوحيد، طريق إلى الله، طريق التوحيد لا بد له من أعداء كما ذكرنا، وهؤلاء الأعداء قد يكونون علماء، وهؤلاء العلماء أهل فصاحة وعلم وحجج، لا بد أن تكون حاجزا من أن يصدوك عن الهدى ويدخلوك في الضلال، أو أن يلبسوا عليك الدين، أليست الفصاحة هي المعيار؟ فإبليس كان فصيحا، وليس العلم في نفسه هو المعيار، بل لا بد أن يكون العلم هو العلم النافع، وليست الحجج، وجود حجج وإيرادات وجواب هو المعيار. فإذا كان هذا موجودا فانتبه إلى وصية الشيخ رحمه الله في مقدمة هذه الرسالة العظيمة كشف الشبهات. قال: فالواجب عليك إذا علمت أن ثم أعداء، والأعداء قد يكونون علماء وعندهم فصاحة وعلم وحجج، معناه أن العداوة استحكمت وتوجه الضراب عليك وتوجه الأسلحة عليك أعظم. فما الذي يجب عليك هنا؟ يجب عليك أن تصون نفسك وأن تحمي نفسك. أعظم حماية في هذا الأمر الجلل الذي من ضل فيه كان من الخاسرين أبد الدهر. قال: فالواجب عليك وجوبا شرعيا أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا. وقوله من دين الله هذا للتبعير، لأن العلم منه واجب عيني ومنه واجب كفاية. وقوله فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله يعني به ما كان من الدين فرضا عينيا على كل أحد، وهو الذي لا يعذر أحد بالتقليد فيه، وذلك في معنى الشهادتين وتحقيق مسائل القبر الثلاث: من ربك، ما دينك، من نبيك. فهذا العلم واجب بأدلته، وهو الذي وصف لك وصنف فيه الشيخ الرسالة العظيمة ثلاثة الأصول لنجاتك في هذا الأمر الخطير بين علماء المشركين. قال: فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين. تقاتل به ابتداء أو تقاتل به دفعا، كلاهما لا بد من الدفع في حينه ولا بد من الابتداء في حينه، مقاتلة بالحجة والبيان. إذا لم تكن ذا سلاح فالخوف ثم الخوف عليك. ولهذا تجد أن بعض أهل الفطرة وأهل هذه البلاد وأهل التوحيد الذين يفترض فيهم ويظن فيهم أن يكونوا حماة لهذا الأمر العظيم، توحيد رب العالمين جل جلاله الذي هو حق الله على العبيد، أن لا يصغوا لشبهة في التوحيد. والآن تجد أن منهم من عنده شبه في السحر، من عنده شبه في الكهانة، وتجد من يردد كلاما في أن هؤلاء الذين يعبدون القبور ويعبدون الأوثان وينادون الموتى والغائبين فيما بما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله، أو فيما لا يقدرون عليه، يقول هؤلاء لا فيهم كذا، تكفير صعب، حكم عليهم بالشرك صعب، لها صلاة، يعرفون الله، عندهم محبة للدين ونحو ذلك من الكلام. وهذا يزلزل نفس الموحد، لأنه يظن أن المسألة إذا ما دام صاحب صلاة وصاحب زكاة وعنده حب للخير وكذا فلا يحكم عليه بحكم الشرك أو الكفر، مع أنه ساء لله جل جلاله وذلك بعبادته غير الله جل وعلا. فنفس الموحد في هذا المقام تأتيها أنواع كثيرة من الهجوم، تارة في أشياء نفسية، وتارة بشبه علمية، وتارة بأشياء راجعة إلى الضعف الذي في نفس بعض أهل التوحيد. فإذن لا بد من الانتباه لهذا، وهو أن الواجب أن يتعلم المرء من دين الله ما يصير له سلاحا يقاتل به هؤلاء الشياطين. ما هو هذا السلاح؟ وتعلم التوحيد وضده، وتعلم الشرك بأنواعه كما صنف فيه الشيخ رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد. ثم إن كان بين قوم عندهم مجادلة في التوحيد لا بد من الاطلاع على غدود الأئمة على علماء المشركين الذين شبهوا في التوحيد، كما قدمت لك في المقدمة أن معرفة هذا الباب يعني كشف الشبهات مبنية على أشياء، منها مطالعة كتب العلماء في رد شبه المشبهين الذين عارضوا الدعوة وعارضوا التوحيد. قال: تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني قد تكون سائرا على الصراط، ويكون إبليس الشيطان ومن معه من الإنس والجن يأتونك في هذا الصراط المستقيم ليحرفوك عنه قال ثم لآتينهم يعني وهم على الصراط من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني هجوم من كل جهة. هذا يعظم المصيبة ويعظم الابتلاء، فيكون إذن التعلم وأخذ السلاح واجب وجوبا لا محيد عنه. قال بعد ذلك رحمه الله: ولكن إذا أقبلت على الله، أقبلت على الله بصدق وإخلاص وإنابة وتخلص من الحول والقوة وانطراح بين يدي الله جل وعلا أن يخلصك من كيد الشيطان وكيد أعدائه في الشبهات والشهوات، قال: وأصغيت إلى حججه، إلى حجج الله وبيناته، فلا تخف ولا تحزن. يعني إذا فعلت السبب الواجب عليك، تعلم الحجج والبينات التي بينها الله جل وعلا في كتابه، وأقبلت على الله بقلب منيب صادق مخلص محب لما عند الله، راغب في الخير ملتمس له، فلا تخف ولا تحزن. الشيخ حينما صنف ذلك استحضر زمنه واستحضر بعض البلاد، بلاد هذا الزمن التي فيها قلة من أهل التوحيد، وأكثر من حولهم وأكثر أقاربهم وأكثر العلماء في بلدهم ينافحون عن الشرك ويدعون إليه، فإنه يجد نفسه في خوف وفي حزن، في خوف من أن يصاب، وقد يكون إذا كان ضعيفا قد يكون يأتيه التردد في هذا الأمر إلا إذا أقبل على هذا الأمر الجلل ولم يحد عنه. قال: وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والله جل وعلا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال: والعامي من الموحدين يغلب ألفا، أو قال الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. العامي من الموحدين عنده محكمات، وهي العلم الواجب الذي ذكرنا أنه لا يصح إسلام العبد إلا به، عنده من المحكمات ما يرد بها شبه المشبهة وشبه علماء المشركين. مثاله ما ذكره بعض أئمة الدعوة، أن رجلا من عوام الموحدين كان في المدينة في المسجد النبوي، فقال له أحد العلماء لما عرف أنه من هذه الجهة، هذا في الزمن الأول، قال له: أنتم تقولون لا يطلب من الموتى، هؤلاء الشهداء أحياء بنص القرآن، والله جل وعلا يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هؤلاء أحياء وليسوا بأموات، فلماذا لا نطلب منهم؟ قال له العامي هذا من الموحدين: لو قال الله جل جلاله أحياء عند ربهم يرزقون لطلبنا منهم، ولكن قال يرزقون، فهم يرزقون مثل ما نرزق نحن، فنطلب من الرزاق. وهذا رجوع إلى المحكمات، فالموحد ولو كان عاميا لا بد أن يستمسك في هذا الباب العظيم بالمحكمات. من المحكمات مثلا تعريف كلمة التوحيد، من المحكمات تعريف العبادة التي ترجع إليها مهما شبه المشبه، من المحكمات إجماع أهل العلم على أن صرف العبادة لغير الله كفر، وأن من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك، من المحكمات أن المسلم قد يرتد بأشياء كما نص عليه العلماء في باب حكم المرتد، من المحكمات التي ترجع إليها أن مشرك العرب كانوا يعبدون الأصنام والأوثان لا لأنها حجارة، ولكن عبدوها لأن فيها أرواح الصالحين، تحل في الأصنام أرواح الصالحين والأولياء، أم اتخذوا من دونه أولياء، قل اتخذتم من دونه أولياء ونحو ذلك، اتخذوا الأوثان إما أو أنبياء أو صالحين. فإذا من المحكمات التي ترجع إليها في هذا المقام أن شرك مشرك العرب ليس هو بعبادة الصنم، هذه مهمة من المحكمات والأساسيات. فإذا تقرر هذه الأربع محكمات ومن الله عليك بأشياء زيادة على ذلك من حفظ بعض الآيات في هذا المقام، كقوله جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وكقوله جل وعلا وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، لأن هذا في من يبعث، لأن هذه الآيات في من يحشر يوم القيامة فيجيب، وهو غافل عن الدعاء في الدنيا. وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء، يعني لمن عبدهم. فمن المحكمات أن ترد على كل من قال إن عبادة المشركين لغير الله هي عبادة الأصنام، كما يدندن حوله أكثر المفسرين المتأخرين، كل ما أتت آية فيها عبادة غير الله يجعلون هذه الأصنام. بينما إذا رأيت تفسير ابن جرير رحمه الله تجد أن كل نص فيه عبادة غير الله جل وعلا يجعله في الأصنام والأوثان والأنداد جميعا، وهذا لا شك أنه فقه عظيم بنصوص القرآن. إذن عرفت المحكمات التي ترجع إليها، فلا يحتاج العامي من الموحدين إلى أن يعلم التفاصيل كلها. فإذا علم ثلاثة الوصول بأدلتها وعلم اللي ذكرنا المقدمات الأربع هذه، فإنه يغلب الألف من علماء المشركين. لما؟ لأن معه المحكم وأولئك معهم المتشابه، والذي معه المحكم يغلب من معه المتشابه لأنه واضح، والمتشابه غير واضح. المتشابه مشتبه، وأما المحكم فواضح بين. فكل شيء شبه عليك به ارجع به إلى أصله إلى المحكم منه فتجد أن المسألة اتضحت. فتدع المتشابه في النظر وفي الجدال وترجع إلى المحكمات فتعلو الحجة. قال كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، قال فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان. هذه الآية وإن جندنا لهم الغالبون قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة ممن بعده إن الأمة ظاهرة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق، ظاهرة وغالبة في كل زمن، وأنه لا يتصور وجود زمن لا يكون في هذه الأمة طائفة ظاهرة على الحق غالبة، لأن الله جل وعلا قال وإن جندنا لهم الغالبون، فأكد ذلك بإن وأكده باللام، وهذان نوعان من المؤكدات. وهذه الغلبة وهذا الظهور قد يكون بالحجة والبيان وقد يكون بالسيف والسنان. فإن عدم أهل الحق الظهور بالحجة بالسيف والسنان فهم غالبون في كل زمن بالحجة والبيان. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث مدة في مكة وهو يجاهدهم بالقرآن، فإذا الجهاد والقتال قائم في كل حين حتى في لحظتنا هذه بيننا وبين المشركين وبين أعداء الملة والدين، إما بحجة وبيان نجاهدهم بها وإما بسيف وسنان. والسيف والسنان له شروطه المعتبرة شرعا، والحجة والبيان قائمة في كل زمان. فإذا هذه الأمة منها طائفة ظاهرة على الحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها إلى قيام الساعة، وهم ظاهرون بالحجة والبيان. وأهل التوحيد ظاهرون على أعدائهم بالحجة واللسان والحجة والبيان، لأن حججهم محكمات واضحات، ولأن حجج غيرهم داحضة لأنها شبهة. قال وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. إن الآن كل هذه مقدمات فيها وصف يأتي بعد إن شاء الله درس القادم ابتداء دخول في لب الكتاب وتفاصيل الشبه وتقعيد الردود عليها في تبيان كلام الشيخ رحمه الله. قال وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وهذا والله حق. الخوف على الموحد أن يأتي ويسلك طريقا ليس معه سلاح، فقد سمع من بعض أهل التوحيد والمنتسبين إليه من يسهل بين خلاف الأديان، وربما بعضهم سماها الأديان السماوية ثلاثة، وسمع منهم من يسهل في أمر إتيان السحرة، وسمع منهم من يشكك في كفر أهل الشرك وكفر عباد القبور والأوثان وهكذا، بل حرك ترى في الناس. فقد يكون في هذا الزمان عندنا في هذا البلد بخاصة، فكيف بغيره، من إذا حركته في مسائل التوحيد ربما سلم لك شيئا أو أشياء، وجادلك في أشياء كانت من الواضحات، وهذا لأجل أنهم خاضوا الطريقة واختلطوا بالناس وذهبوا وجاءوا وسافروا وانفتحوا على الأقوال المختلفة والوسائل الإعلام المختلفة دون سلاح، مثل ما قال الشيخ رحمه الله هنا: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. بس كل يصيبه، ما مع السلاح، هذا يصيبه بطانة وهذا يصيبه بطانة من الشبهات حتى يكون ذهنه قائما على غير الحق، نسأل الله جل وعلا العافية. قال: وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذه الكلمة تأصيل لأن الردود على المشركين وكشف الشبه الأصل فيها كتاب الله جل وعلا. كل حجة عندنا فإنما هي في القرآن. في هذا الأمر العظيم، أمر التوحيد ومضادة الشرك وأهله، هي في القرآن. لما؟ لأن القرآن كما قال جل وعلا: تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فقوله تبيانا لكل شيء أنا فيه بيان كل الأشياء، وأعظم الأشياء حاجة إلى تبيانها مسألة التوحيد والشرك، وبيان التوحيد وبيان الشرك، وهذا وأعظم ما يحتاج إليه العباد. فكان هذا داخلا دخولا أوليا في قوله تبيانا لكل شيء. فإذا الرجوع في التبيان والبيان والحجة إلى القرآن، وهذا كما سيأتي في أن كل الحجج إنما هي من القرآن والسنة مبينة للقرآن. قال: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. وهذا عام، قاعدة عامة في كل شيء، في مسائل العقيدة والتوحيد، وكل مسألة يحتاج فيها إلى حكم الشرع فإنها في القرآن، كما قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على أحد وجهي التفسير. قال: فإلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. المثل ليس المراد به ما يسير مسير كما يقال في الأمثال كذا وكذا، وإنما المثل هو القول الذي يسير في الناس. القول إذا كان له حجة وله مسير في الناس من جهة القناعة به لشبهة فيه قيل له مثل. ولهذا قال جل وعلا هنا: ولا يأتونك بمثل، يعني بحجة باطلة في التوحيد في إبطاله أو في تحسين الشرك أو في إرادة الشبه وأنهم ليسوا بكفار ولا مشركين، إلا جئناك بالحق، يعني في رده وبيان بطلانه وبيان الحق في ذلك، وأحسن تفسيرا، وأوضح تبيانا وأحسن تأويلا وشرحا لذلك المثل وللحق الذي فيه، لأن القرآن غالب. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. نقف عند هذا، وما بعده يبدأ الكلام الذي يدخل في العلم الغزير، وما سبق مقدمات، وهذه المقدمات مهمة، مهمة للغاية. نجيب على بعض الأسئلة. هذا سؤال جيد، ونرجو عندما تذكر قول شيخ الإسلام أو قول غيره أن تذكر الكتاب الذي يوجد فيه هذا القول حتى يسهل الرجوع إليه للاستفادة وتدوينه. بالنسبة لأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية، أحيانا يتذكر مثلا، أو يتذكر الذي ينسب القول لشيخ الإسلام فيعزوه إليه، يتذكر المرجع، يعني مظنته، يقول هو مثلا في الفتاوى في كذا، أو في اقتباس الصراط المستقيم، أو في كتاب كذا من كتب شيخ الإسلام، وتارة يحفظ القول وينسى مكانه. بالنسبة للشباب اللي يطالعون مثلا قريب من كتب شيخ الإسلام دائما لقرب عهدهم بالمطالعة، تجد عند التذكر مستمر للقول ومكانه إلى آخره. لكن إذا تطاول العهد بكلام شيخ الإسلام أو كلام غيره فإنه يذكر القول وقد يند عن الذهن المرجع، فلا بأس إذا حصل منا تذكر للمرجع نذكره إن شاء الله تعالى، وإذا صار في هناك تردد فيه أو نسيان فنرجعه أو نمر عنه. من ذبح عند قبر مثلا متى يحكم عليه أنه مشرك؟ إذا ذبح عند القبر متقربا لصاحب القبر فهو مشرك، تحكم عليه بالشرك بذبحه لأنه صرف العبادة لغير الله، ثم تقيم عليه الحجة، فإن مات بعد قيام الحجة عليه فهو خالد مخلد في النار. يقول: ومتى يعذر بالجهل؟ سبق لنا بعض كلام في هذه المسألة. ما رأيكم في من يقول: اللهم لا تشغلنا إلا في طاعتك، لا تشغلنا عن طاعتك، أو لا تشغلنا إلا في طاعتك؟ دعاء طيب لقول الله جل وعلا: فإذا فرغت فانصب، يعني في طاعة الله، وإلى ربك فارغب. فشغل الإنسان بالنية يكون طاعة، فإذا دعا بهذه الدعوة يعني يدعو بتحسين النية في كل عمل حتى يكون طاعة. يقول: في هذا العصر نجد من الدعاة إلى الله من مكث سنين طويلة يكتب للإسلام بنية صالحة حتى وفاته عليه بعض الأخطاء في العقيدة والمنهج، هل يمكن أن نقول بعد كل ما فعل بأن منهجه غير إسلامي؟ بالنسبة للذين يكتبون وعليهم أخطاء ننظر فيه، يعني فيما يخص بحثنا اليوم، ننظر هل هو معادل للتوحيد، هل هو يحسن الشرك أو يهون من شأنه، فإن كان كذلك فلا كرامة، أو على الأقل نقول مثل ما يقول علماؤنا الأوائل: إذا واحد مثلا ما يعرفون بتحقيق التوحيد ولا بنصرة التوحيد ولما نعرفه شيء يسكتون عنه، لا يمدحون ولا يذمون. إذا ما حقق التوحيد ولا دعا إليه في بلد فيها الشرك بالله جل وعلا، وكلمة مفكر إيش يقول؟ منهجه غير إسلامي، لأن كلمة إسلامي هذه دخل فيها فئات كثيرة، دخل فيها أصناف من الناس، منهم من هو قريب، منهم من هو متوسط، ومنهم من هو بعيد، فهي كلمة لا تقال. منهجه غير إسلامي كلمة فيها سعة. إذا قد قلت أن أحمد زين دحلان من الذين يدافعون عن الشرك، لهذا المذكور كتب في علوم الآلة مثل النحو، فهل ننتفع بها؟ لا، علماء المشركين لا تنتفع منهم بشيء، لأن الانتفاع منهم بشيء يجعل في القلب شيء من التعاطف معه، هذا مخالف لما يجب من البراءة منه. فمثل كتاب أحمد زين دحلان هذا فيه في النحو ليس بشيء، وثم كتب كثيرة جدا بالمئات تغني عنه. أحمد زين دحلان له كتاب سماه الدرر السنية في الرد على الوهابية، وكان مفتي الشافعية في مكة، وبسببه، بسبب هذا الكتاب وبسبب مؤلفه، انتشرت الدعايات السيئة على هذه الدعوة وعلى إمامها رحمه الله تعالى. كان إذا أتى الناس إلى الحج جمعهم مفتي الشافعية، يجمع الجاوة مثلا ويجمع أهل مصر ويجمع أهل الشام ويجمع أهل أفريقيا ويجمع ويعطيهم نسخ من هذا الكتاب، ويقول: ظهر في جهتنا رجل يقال له كذا، وأصحابه يقال لهم وهابية، هؤلاء خوارج، وهؤلاء يدعون إلى كذا إلى آخره. ولهذا يردد الناس جميعا ما كتبه أحمد زين دحلان في كتابه هذا الدرر السنية. قد قال عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وكان هذا الرجل يأمر بحلق، يأمر النساء التي يتبعنه بحلق رؤوسهن، وكان يختار منهن الزوجة التي يريد، والظاهر من حاله بالقرائن أنه يدعي النبوة، هذا في الكتاب. وقد روى بعضهم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: يخرج في 12 قرن من الزمان رجل يلعق براطمة يحدث فتنة يعتز فيها الأراضي والسفل ويذل فيها أهل الفضل والكمل أو شيء من هذا، وهي فتنة تتجارى بها الأهواء وما شابه ذلك. قال بعدها: وهذا الحديث وإن لم يعرف من خرجه لكن شواهد الصحة تدل عليه، ومو موجود إلا في كتابه ومن نقل عنه. فهؤلاء علماء مشركون حقيقة، يعني حسنوا الشرك، دافعوا عنه، ردوا على أهل التوحيد، طعنوا في الدعوة وفي أئمة الدعوة رحمه الله تعالى. فماذا يبقى في حالهم؟ لا شك أنه أقل ما يجب العداوة القوية والمفاصلة والبراءة منهم، إذ هذا هو معنى قوله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، إلى قوله وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. اللهم استعان. إذا مات عالم يروج شبهة، فما موقف أهل السنة والجماعة منه؟ هذه الشبهة التي يروجها إن كانت في الشرك يحسن الشرك فهو مشرك، فهذا يتبرأ منه وليس بموحد، لأن كل عالم حسن الشرك ودعا إليه فهو مشرك، لأن الحجة قامت عليه بكونه عالما بالقرآن وبالسنة والقوة عنده قريبة، فلا يعذر بعدم بحثه، أو يعذر إذا كان حسن الشرك ودعا إليه، مثل تحسين الاستغاثة بغير الله، ومثل الدعاء إلى الإشراك بالموتى وأشبه ذلك، بخلاف من عنده شبهة راجت عليه في مسائل يعظم الاشتباه فيها، مثل مسألة الشفاعة في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فهذا لا يتبع فيما وقع فيه وما أورده، وإن دعا إلى ذلك فيرد عليه، إلا إذا كانت الشبهة كما ذكرنا في التوحيد فإنه يخرج من الدين إذا كان حسن الشرك ورد على التوحيد. هناك من العلماء من أخطأ في توحيد الأسماء والصفات، قد أولوا بعض الصفات، وهؤلاء العلماء لهم جهود كبيرة في خدمة هذا الدين والعلم والعلماء، فهل نحكم عليهم حكما على أهل الشرك من العلماء؟ لا، حاشا وكلا. الذي يخطئ في توحيد الأسماء والصفات يؤول بعض الصفات لا نحكم عليه بالكفر، بل هو مبتدع مخالف عاصي، فهو ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، ويجب النهي عما أخطأ فيه إذا كان ما أخطأ فيه متعديا على الناس بمعنى منتشر في الناس، يجب التحذير من ذلك إنكارا للمنكر حتى لا يقتدي الناس به فيما أخطأ فيه. وبعض الآئمة منهم أحمد وغيره قيل له ترد على فلان وفلان ولهم من المقامات كذا وكذا، يعني من الصلاح والطاعة، فقال ويلك، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، ألا ترى كيف أدفع عنه من يقتدي به في سوئه حتى لا تعظم عليه ذنوبه يوم القيامة؟ قل أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، ألا ترى كيف أدفع عنهم الاقتداء بهم في السوء حتى لا تعظم ذنوبهم يوم القيامة؟ هذا فقه عظيم، لأن النصيحة لأئمة المسلمين ولعامتهم توجب أن يبين خطأ المخطئ حتى لا يتبعه الناس في خطأ، الذي صنف أو الذي دعا إذا أخطأ وأخطأ بخطئه اقتدى به أمم مع قرب الحق منهم وإمكان الوصول إليه، فلم يقتنعوا بالحق ولم يأخذوا به، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. وقال أيضا في الحديث الآخر من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. فإذا التحذير من خطأ المخطئ في توحيد الأسماء والصفات أو بدعة المبتدع أو ضلال من ضل في بعض المسائل هذا في مصلحته، والإسلام أغلى من فلان أو فلان، حتى ولو كان من يشار إليهم من المصنفين القدماء أو المحدثين، لأن المقصود حجر التأثير فيما أخطأ فيه على الناس عن أن يتبع في ذلك، فالتنبيه لا بد منه، وكل رد له مقام، فأحيانا يكون المقام في ذكر حسنات وسيئات، وتارة يكون المقام لا يجوز فيه أن تذكر حسناته في مقام الرد. والسلف رحمهم الله تعالى في ردودهم على المخالفين تارة يذكرون ما لهم وتارة لا يذكرون ما لهم بل يذكرون ما عليهم، وهذا لأجل تنوع المقام، فإن كان ذكر ما له في مقام الرد عليه يغري به ويوقع الشبهة بتحسين كلامه، فإنه يكون ذلك شبهة توقعها في الناس. مثلا ترد على الرازي مثلا في الأسماء والصفات أو في التوحيد بعامة، أو ترد على فلان فتقول كان إماما مبرزا وكان ذا علوم وكان العلماء لا يصلون إلى شيء من علومه وحفظ كذا وكذا، اللي بيقرأ بينده كل هذا، ثم بعدين تريدني أصدقك أنه أخطأ؟ أنت من أنت؟ هل أنت في مقامه؟ وهذا وقع في بعض من كتب في ردوده مدحا لمن رد عليه، يأتي القارئ له، ولا تتصور القارئ طالب علم، الشيء إذا نشر يقرأه العامي، ربما يقرأه واحد في بيته أو يقرأ مثقف عادي، يقرأ يقول طيب العلماء إذن تم هذا عالم تلهم جت هذا التمجيد وأخطأ، فإذا ليش أنا أخذ كلامك ولا أخذ كلامك؟ فتقع الشبهة. لهذا هدي السلف في الردود أنه بحسب المقام، تارة يذكرون ما له وما عليه، مثل ما ذكر شيخ الإسلام في مقامات ما للمخالفين وما عليه، وتارة لا يحسن أن يذكر ما له لأنه قد يغري ذلك الجاهل بالاقتداء به، أو بأن تكون المسألة فيها قولان واختلاف علماء وكل يأخذ ما يشتهي. هذا تحقيق في مسألة ما أشيع أو كثر الكلام فيه في مسألة الحسنات والسيئات، وفي ذكر الحسنات والسيئات فيكون تحقيق المقام أن هذا يختلف، فإذا كان المقام مقام تقييم له فيذكر ما له وما عليه، وإذا كان المقام مقام رد عليه فلا تذكر حسناته إذا كان في ذكرها إغراء بقبول ما قال ولو عند بعض الجهلة، لأن هذا يحجز عن قبول الحق الذي يأتي به الرد. ما رأيكم في قراءة كتب شبهات المشركين أو الشبهات التي يلقيها بعض المسلمين على العلماء والدعاة حجة التحذير منها والرد عليها؟ لا، هذه لا تؤخذ ولا تقرأ إلا لمحكم أمره عالم يمكن أن يرد عليها، أما الذي يخوض في هذا الميدان بلا سلاح ويعرف أن سلاحه ضعيف لابد أن يحذر ولا يعرق دينه وعقيدته ويقينه للتردد والتذبذب. من المعلوم أن العقيدة من الأمور التي لا يجوز فيها التقليد البتة، وهناك من العلماء من أراد الوصول إلى الحق ولم يعرف بعدائه للتوحيد، ولكن لمعرفته بأن العقيدة لا بد فيها التحرير حصل ما كان مخالفا للصواب، فهل نحمل ذلك على التأويل أو أنه كان متأولا؟ أرجو البيان، علما أن من أعداء الدعوة من قصد الوصول إلى الحق، ولعل منهم من رجع وتاب إلى آخره. هذا راجع إلى تفصيل الكلام في مسألة الظاهر والباطن بالنسبة إلى اجتهاده في الوصول إلى الحق، هذا بينه وبين الله جل وعلا، لكن إذا كان مشركا دعا إلى الشرك وحسنه وأبطل حجج أهل التوحيد وعاد التوحيد أهله، فلا شك أنه مشرك كافر ولا كرامة إذا كان من العلماء، لأن الحجة عليه قامت والقوة عنده قريبة، يمكن أن يبحث ويبحث والحق موجود في الكتب. بل هناك من قال من أهل العلم في هؤلاء إن الله جل جلاله قال في القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ، وهؤلاء العلماء بلغهم القرآن وفهموا معناه، فإن كانوا أعرضوا عن القرآن مع علمهم فهؤلاء قد قامت عليهم الحجة. فالمقصود أن الرؤساء هؤلاء رؤساء الضلال والكفر والشرك من الذين حسنوا الشرك ودعوا إليه وأبطلوا التوحيد أو أبطلوا حجج أهل التوحيد ودعوا الناس لمعاداة أهل التوحيد، هؤلاء طواغيت مشركون. الذين خلطوا في باب الأسماء والصفات قسمان، منهم علماء وصل اجتهادهم إلى ذلك، ومنهم من يؤول على جهل اتباع هوى وفكر، فهل يساوى بينهم؟ لا أشك، المخطئون والضلال ليسوا على درجة واحدة في أبواب الاعتقاد. نفعني الله جل وعلا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.